راشد قبلنا مصر بقية بعدنا مصر بقية بعدنا مصر جامت ربنا مصر جامت ربنا مصر عاشت قبلنا مصر بقية بعدنا مصر بقية بعدنا مصر ظل وبيت وأرض مصر أهلي وناس وعرض مصر دنيا ودين وفرد مصر معنى وروح ونب مصر ظل وبيت وأرض مصر أهلي وناس وعرض مصر دنيا ودين وفرد مصر معنى وروح ونب مصر حب مصر قلب مصر أم مصر أب مصر نعمة ربنا مصر نعمة ربنا مصر عاشت قبلنا مصر بقية بعدنا مصر بقية بعدنا لو في يوم النور يغيم نور إيمانك شمس مصر غنوة حبنا مصر عاشت قبلنا